المنهاج إلى المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: جنى المرهون أي بغير إذن السيد، يعني إن كان عبدا راهن زيد عمرا عبدا وثيقة بمال الدين. قال: وجنى، جنى يعني قطع اليد فقع العين، قد جنى، جنى هذا العبد. نعم، وجنى، جنى المرهون بغير إذن السيد، يعني قدم المجني عليه، قدم المجني عليه. لما؟ يعني قدم حق المجني عليه. يبقى يعني هنا الآن وإن كان رهنا فهنا يعتريه حقان، حق المجني عليه وحق المرتهن، حق المجني عليه وحق المرتهن، فأيهما يقدم؟ قدم المجني عليه. قدم لما؟ لأن حقه يتعين بالرقبة، في الرقبة، في رقبة العبد الجاني، وحق المرتهن ثابت في الذمة، فما كان معلقا في الرقبة يتعين تقديمه على المرتهن الثابت في الذمة. فإن أمروا بها وكان لا يميز أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعته، فالجاني هو السيد وعليه القصاص والضمان، ولا يتعلق برقبة العبد شيء على الأصح. فإن اقتص أو بيع له أي لحقه بطل الرهن. قال: فإن اقتص أو بيع له أي لحقه بطل الرهن، لأنه قد يعني الآن المرهون كان في الجناية أو صار في الجناية، فإن حدث القصاص منه أو بيع له، طبعا تعلمون أنها تعلق برقباته وتكون في قيمته. فقال: فإن اقتص أو بيع له أي لحقه بطل الرهن لفوات المحل. أين المرهون؟ خلاص، إذا بطل الرهن لفوات المحل. حتى لو عاد إلى ملك الراهن لم يكن راهنا، وإن جنى على سيده فاقتص بطل، بطل أي في المقتص فيه، إن كان طرفا أو يدا أو غير ذلك، لأن هذه الأجزاء كلها تنزل تحت الرهن، أو نفسا، وإن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا، إن عفي على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى الرهن العالم والي، لأن السيد لا يثبت على عبده مال، والثاني يثبت ويتوصل به المالك إلى فك الرهن. وإن قتل، يعني العبد هذا المرهون، وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر، يعني هو الآن تخيل المسألة، عندنا رهنان، عبد مرهون في دين وآخر مرهون في دين آخر، والاثنان للسيد، فإن قتل يعني مرهون مرهونا لسيده عند آخر، عند مرتهن آخر، فاقتص أي السيد اقتص من هذا الدين، بطل الرهنان. لما؟ لأنهما لفوات المحل أيضا في الاثنين، لأن الأول قتل الأول الثاني، والثاني أخذه قصاصا ففات المحل، فات المحل، فيكون بذلك قد بطل الرهنان. فإن لم يكون مرهونا فهو كما لو جنى على السيد. وإن وجب مال كما قال المصنف، وإن وجب مال إما بعفوه أو كانت الجناية خطأ، تعلق به حق مرتهن القتيل، تعلق به حق مرتهن القتيل، لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم قيمته لحق الرهن، فإذا أتلفه عبده كان تعلق الغرم به أولى. فإذا أتلفه عبده كان تعلق الغرم به أولى، وإنما وجب المال وإن كان لا يجب للسيد على عبده مال لأجل تعلق حق الغير. قال: فيباع وثمنه رهن. إذا إن كان تعلق به حق مرتهن القتيل، قال: وإن وجب مال حق خطأ تعلق به حق مرتهن القتيل، فيباع وثمنه رهن. يباع وتكون، والعين بعد ما تباع يكون الثمن ينزل منزلة الرهن، فيباع وثمنه رهن، وقيل يصير رهنا، أي إذا وجب المال فوجهان، أحدهما أن العبد ينقل إلى يد المرتهن القتيل ولا يباع العبد لأنه لا فائدة فيه، وأصحهما يباع ويجعل الثمن رهنا في يده، يد المرتهن، مرتهن القتيل في يده، لأن حقه في مالية العبد لا في عين، حقه في مالية العبد في قيمة العبد، في قيمته يعني، في مالية العبد لا في عينه، ولأنه قد يرغب راغب بزيادة. قال الرافعي: والوجهان إنما ثوران إذا طلب الراهن النقد ومرتهن القتيل البيع. يعني الراهن الأول مرتهن، الراهن طلب النقد ومرتهن القتيل طلب البيع إذا اختلف في ذلك، وإلا فالمجاب هو الراهن لأنه لا حق للآخر في عينه. قال فإن كان مرهونين عند شخص، فإن كان عبدين، فإن كان مرهونين عند شخص، عند شخص واحد وكذا عند اثنين بدين واحد نقصت الوثيقة. إن كان مرهونين عند شخص واحد ولو كان مرهونين عند شخصين مختلفين بدين واحد نقصت الوثيقة، كما لو مات أحدهما عبارة حرفة فتنتقد الوثيقة أو تفوت، أو بدينين. وفي نقل الوثيقة غرض نقلت وإلا فلا. فإذا كان الدينان مختلفين حلولا وتأجيلا فله التوثيق لدين القتيل بالقاتل، فله التوثيق بدين القتيل بالقاتل، لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال، أو دين القاتل فقد يريد الوثيقة للمؤجل ويطالب بالحال، وكذا لو اختلف في قدر الأجل وإن لم يختلف بذلك، أو اختلف في القتل كعشرة وعشرين والقتيل مرهون بأكثرهما نقل وإلا فلا، أو اتفق فيه أيضا نقل قدر بدله، أي قدر القيمة التي كان عند القتيل قيمة القتيل، يعني قدر قيمة القتيل، إذا كانت قيمة القاتل أكثر وإلا فلا، إذن لا فلا فائدة، فلا إذا وإلا فلا إذا إذ لا فائدة فيه. يبقى إذن النقل النقل هنا لابد أن يكون له غرض وأن تكون هناك فائدة، وهذا كله مرتبط بالقول الذي قلنا بأنه العبد الأول الرهن الأول قتل الرهن الثاني، فأكون هذه المسائل المفرعة عليه. قال ولو تلف المرهون بآفة بطل لفوات المحل، لو تلف المرهون عبد جاءته مات قدر الله عليه مات، أو أو أو أو, أو قل سيارة وقع عليها شيء فأتلفها، فلو تلف المرهون بآفة بطل، يعني بطل الرهن لفوات المحل وينفك فسخ المرتهن، يعني لو قال المرتهن فسخ عقد الرهن له ذلك وينفك فسخ المرتهن لأن الحق له وهو جائز من جهتي، أما الراهن فلا للزومه من جهته، وبالبراءة من الدين، وبالبراءة من الدين أي بأي وجه كان. فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، لأنه بقي وهذا بالإجماع. يبقى إذن انفكاك الرهن يكون بفسخ المرتهن وهذا إسقاط حق له، أو بالبراءة، البراءة هنا إسقاط أيضا الحق، أو بالبراءة من الدين. طبعا إذا فسخ هنا يكون مخير بأنه يأخذ غيره أو الكلام على دينه، فإذا كانت البراءة إسقاط البراءة من الدين أسقط ما عليه من الدين هذا ينفك أيضا الرهن، لكن إن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن، وهذا بالإجماع. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه أب آخر فبرئ من أحدهما، يعني أسقط الأول دينه عليه فبرئ من أحدهما انفك قسطه، والمعنى أنه جعل عبدا نصفين، جعل عبدا نصفين على الرهنين بدينين، فإن أبرأه الأول انتهى، إن أبرأه الأول انتهى، وإن بقسطه يعني أبرأه في الثلث يبقى يبقى عليه الثاني مرهون بثلثين. قال ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرئ من أحدهما انفك قسطه لتعدد صفقة وتعدد العقد، ولو رهنا فبرئ أحدهما انفك نصيبه لتعددها بتعدد العقد. فصل. اختلف في الرهن أي في أصله. فصل. اختلف في الرهن أي في أصله أو قدره. صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع. قال فصل. اختلف في الرهن أي في أصله أو قدره. صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع، لأن الأصل يعضده، الأصل عدم الرهن وهو قد تبرع بالرهن، يعني لم يطالب المرتهن وهو تبرع بالرهن، فإن كان الأصل الأصل عدم التبرع، قلنا القول قول الراهن أنا متبرع، القول قول الراهن بيمين وهو المالك. وإن شرط في بيع أي اختلف في رهن مشروط في بيع، تحالف كسائر صفات البيع إذا اختلف فيها، ولو ادعى أنهما رهنا عبدهما بمئة وصدقه أحدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين، والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه لما مر، وتقبل شهادة المصدق عليه، وتقبل شهادة المصدق عليه أي على النافي الخلوية من جلب النفع له ودفع الضرر عنه. ولو اختلف في قبضه إن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن، وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه، إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض. إذا هو الراهن يقول المرتهن أنت غصبت، والأصل عدم اللزوم، والأصل عدم القبض، أيضا عدم الإذن في القبض. فإذا الأصل مع الراهن، الأصل مع الراهن فيقبل قوله بيمينه. وكذا لو قال أقبضته من جهة أخرى كإيداع، يعني كانت وديعة عنده، في الأصح لما قدامنا أن الأصل عدم ما ادعاه، وهذا هو المنصوص أيضا. والثاني يصدق المرتهن لاتفاقهما على قبض ما دون فيه، ما دون فيه آسف، ما دون في العقد، والراهن يريد صرفه إلى جهة أخرى، والظاهر خلافه تقدم العقد المحوج إلى القبض. عندنا قولان الآن، الأول في الأصح بأنه لو قال أقبضته من جهة أخرى كإيداع صدق الراهن، فالكلام القول قول الراهن بيمينه، والثاني القول قول المرتهن، والصحيح أن القول قول الراهن بيمينه، وهذا لعدم اللزوم، ولأن القبض يحتاج إلى إذن، ولأن القبض يحتاج إلى إذن، يبقى الأصل عدم اللزوم والأصل عدم القبض، فيكون القول قول الراهن بيمينه. نعم. قال المصنف: ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه، لأن الوثائق يشهد فيها غالبا قبل تحقق ما فيها، فيقول له احلف اقسم على ذلك. وقيل لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا بقوله أشهدت على رسم القبالة، أي على الكتابة الواقعة في الوثيقة، لكي آخذ بعد ذلك، لأنه إذا لم يذكر تأويلا يكون مكذبا لدعواه بإقراره السابق. نقف عند قولي: ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمين، لأن الأصل عدم الجناية، لأن الأصل عدم الجناية، وهذا تفصله إن شاء الله في الدرس القادم.